شرحت النهارده من عند البق لحد نهايه الامعاء الضخه بالظبط. الانسولين زي ما حكوا لك يا باشا مش هرمون رئيسي بيفرز في الدوره الدمويه الرئيسيه، لا هو ولا الجلوكوجون ولا هو ولا السيروتونين ولا الهستامين، الحاجات دي بتفرز من الامعاء والى الكبد. فعايزين بس نلقي الضوء على شويه حاجات بسيطه كده هتعتبر لبعض الناس حاجات يعني هم اعتادوا ان هم يسمعوها، وفي ناس تانيه هتشوف ان هي بالنسبه لها حاجات جديده. بص حضرتك ده بق انسان انوي نادر، بص حضرتك بقه عامل ازاي اهو، ده بقه اهو، ده بق انسان انوي نادر اهو. بص الراجل ده هيبلع، فالاكل هينزل هنا في المريء، بعد كده بيعدي في تجويف البطن. خلي بالك المريء ده في الصدر هنا في المنطقه الصدريه دي كده، يعني حضرتك ده البق مريء كده، ده هنا مريء، مريء كل ده مريء، مريء حواليه هنا الرئتين ودايس عليه القلب. حلو حلو. فبتنزل بعد كده في تجويف البطن، بتسلم المعده، المعده هذا التجويف الجي شيب، وبعد كده المعده بتسلم الامعاء الدقيقه، والامعاء الدقيقه بتقفل على القولون. القولون طبعا احنا قاصين منه حته عشان نبين اللي تحتيه، لان القولون بيبقى مغطي كده الحته دي كده. فانت حضرتك هتلاقي ايه؟ بق، انا اسف، اللي هو تجويف الفم، بعد كده مريء، بعد كده معده، بعد كده امعاء، بعد الامعاء الدقيقه بيبقى القولون. فكده المنطقه دي بنسميها تجويف البطن اللي تحت ايدي ده، يعني ما بعد الحجاب الحاجز ونازل. ده عاده الـ الـ الـ الـ الفتحه دي اللي بتعدي المريء للبطن، بتعدي المريء للبطن، ودي اللي حضرتك بتتفزق فيها، يعني دي اللي بيجي لك فيها فزق في الحجاز الحاجز. لازم تستثمر ذكائك بقى، ذكائك يبان هنا بقى في الحته دي. انت لما تتفزق هنا المعده تبق تقب لفوق، المعده تقب لفوق، المعده تقب لفوق، فيقول لك انت عندك سلايدنج هيرنيا، الهرني المعده متزحلقه، المعده متزحلق منها حته، فيقول لك ده سبب الارتجاع، انا هصلح لك الفزق فانت ما يجيلكش ارتجاع، هو الارتجاع ما بيصلحش، لان القصه مش اناتوميكال تشريحيه نهائي. قصة فانكشنال هي معمولة عشان المعدة تستغيث، بتضغط على الحتة دي. فالفزق هيحصل مع زيادة الضغط في البطن، الضغط يزيد الفزق يزيد، الضغط يزيد فزق يزيد كده، الفزق ده تتفتح كده. خلاص يبقى احنا عندنا تجويف الفم، عندنا المريء، عندنا المعدة، عندنا الأمعاء، عندنا القولون، القولون ده بنسميه ساعات الأمعاء الغليظة يعني. عظيم عظيم. احنا قصينه من هنا عشان هو ثلاث حتت، صاعد مستعرض نازل، صاعد قولون صاعد مستعرض نازل. عشان كده الوجع اللي بيجي لك هنا وهنا وهنا وهنا، القولون ماسك المنطقه دي كلها، فين لحد الباك هنا لحد ظهرك من ورا. امال ايه يا باشا، مفيش كلاوي ورا؟ لا يا باشا مفيش كلاوي ورا يا باشا، الكلاوي ما بتبلاش احساس زي ناس كتيرة قوي في حياتك، الكلاوي ما بتحسش ولا الكبد بيحس. نرجع مرجوعنا تاني، يبقى معنى كده ان دي منطقه الجهاز الهضمي. انا مشاور على حتتين هنا، حته في البق بيبقى فيها الغده اللعابيه، وحته خضراء هنا اسمها البنكرياس بتصب في الاثنى عشر هنا، ده الاثنى عشر اللي هو نهايه المعده، ده اسمه الاثنى عشر، هيتقال بالتفصيل بعد شويه. يبقى ارجع تاني كلامي، تجويف الفم فيه غدد لعابيه ثلاثة نكفية، واحدة هنا سبمنتال وسبمنديبيول تحت، فكية أمامية وخلفية. عظيم عظيم. فأنت معنى كده إن الغدد اللعابية دي بتفرز الإفرازات بتاعتها في تجويف الفم. حلو حلو. في غدد تانية موجودة في المعدة بتفرز حمض، وفي غدة تالتة اسمها البنكرياس بتفرز العصارة بتاعتها فين؟ في الاثنى عشر. خلاص؟ يبقى معنى كده إن أنا عندي تجويفين فيهم إفرازات مهمة. الاثنى عشر بنكرياس، الفم غدد لعابيه، والمعده بتفرز الحمض بتاعها. حلو؟ اعتقد السلايد دي سهله وواضحه للكل. عمليه الفم بقى بيحصل ايه في البق؟ تجويف الفم بيحصل فيه مضغ ولعاب، اللعاب ده بص في الليست دي كلها موجوده جوه اللعاب بتاعك ولسه ما قلناهاش كلها، يعني فيها صوديوم بيكربونات او بيكربونات الصوديوم اللي موجوده عندك، املاح صوديوم وبوتاسيوم وفوسفرس، فيها يوريا وفيها مخاط وفيها أميليز ماشي وفيها اميونوجلوبولينز أو فيها يعني أجسام مضادة، فيها أميليز لهضم النشويات، فيها مية، فيها أنتي بكتيريال. أنت بتطلع لعاب في اليوم 1.5 لتر في اليوم، 1.5 لتر في اليوم. تاني أنت البق أول ما تاكل، لا أنت مش أول ما تاكل، أنت بتشم ريحة الأكل. بافلو كان في عالم فيسيولوجي بتاع اسمه بافلو بتاع فيسيولوجي، قال في حاجه اسمها كونديشن ريفلكس، كان خارم خرم هنا في بق الكلب بتاعه، فلقى ان الكلب مجرد ما بيشم ريحه الاكل اللعاب بينقط من هنا قبل ما الكلب ياكل، قبل ما الكلب ياكل. معنى كده انت جهازك الهضمي بيتهيأ للاكل قبل ما انت الاكل يخش بقك. يبقى تجويف الفم يا جماعه بتفرز فيه يوميا 1.5 لتر لعاب. اللعاب ده مش ميه يا باشا، اللعاب ده مش ميه، ده ميه ومخاط واملاح وصوديوم بيكربونات عشان يبقى قلوي، عشان يشغل الاميليز، عشان يعرف يكسر نشويات. يعني انت يا باشا بق العيش بيتكسر وهو في بقك، معلقه النشا بتتكسر وهو في بقك، معلقه الرز بتتكسر وهي في بقك اصلا قبل ما تنزل معدتك. يبقى سنانك بتدش والغدد اللعابيه بتفرز، فالغدد اللعابيه افرازها قنوي، انسان قنوي نادر. يبقى احنا دلوقتي اول غده قابلتنا في الهضم الغده اللعابيه. بعد كده الاكل بينزل مصدر اللعاب ثلاث غدد، غده نكفيه وغدتين هنا وهنا، سبمنتال وسبمنديبولر تحت فكيه. يبقى ثلاث غدات بتطلع لعاب كميه 1.5 لتر في اليوم، 1.5 ل2 لتر في اليوم. ده كلام مش سهل. عايز اقول لك ان اللعاب ليه فايده اصلا كمان وظيفيه للارتكليشن اللي هو استهجاء الحروف، عشان لسانك ما يلزقش في حلق بقك وتبقى اهتم، فبيطلع لعاب عشان يعمل لوبريكيشن يعني تليين، تزييت، تشحيم. حلو. عشان الاكل لما يخش ما يعورش جدار الحاجات دي، عشان يساعد التيست، عشان تعرف تدوق وتستطعم، فبيدوب السولت وبيدوب الشجر فانت تحس بيه. اللعاب يا جماعه حاجه مهمه جدا لحياه حضرتك، لمناعه سعادتك. هو في اجسام مضاده جاهزه عشان لو الاكل فيه حاجه مضره يمسكها في ساعتها. هو ستيرايزر بدايه كده. حلو. يبقى كده اللعاب خلصناه، بينزل الاكل على المعده. بقى المعده، بص انت المريء اهو، بص نازل عضلاته نازله بالطول والمعده بالعرض، يعني العضلات دي كده والعضلات دي كده. الحركة دي بتعمل شبه الصمام، بس اكشولي هو مش صمام، يعني حقيقة هو مش صمام، مفيش صمام في آخر المريء، مفيش صمام في آخر المريء، بالعكس دي مفتوحة عشان المعدة لو اتضايقت تزق. ربنا خلقها كده عشان تشتكي، عشان يبقى ليها صوت. ولا أنت عايز كل حاجة بقى مالهاش صوت تشتكي مالهاش صوت؟ لا، المعدة مناط الألم الأول. يعني تحس بعد ما بقك يحرقك لو الاكل مضر، يحرقك بقك، تاني حاجه تحرقك معدتك هنا، تفقفق بقى. المعده بتطلع HCL، بتطلع بيبسين، عليها هنا ميوكس مخاط مغطي الجدار بتاعها، وظيفتها تطهير هضم البروتين، تقيين معادن وفيتامين بي 12. ده كل الكلام ده تلبيه للهستامين، بس افتكر الكلمه دي مش مهمه، الكلمه دي المهمه عندي ان المعده بيحصل فيها بعد الاكل ما اتمضغ واتهضم في الفم هضم اول، بينزل هنا نخلص عليه، دي نهايه المطاف. يعني اللي مش هيتمضغ في بقك كويس وهينزل جاهز للمعده تهضمه مش هيتهضم تاني. يبقى انت عندك هنا حتتين بس للهضم، والهضم معناه تهيئه الطعام الماكول للامتصاص، تهيئه الطعام الماكول للامتصاص. خلاص يبقى هنا ال HCL، التريبسين، دول ده حمض وده انزيم تكسير البروتين. وظيفة الإفراز بتاع المعدة تطهير وهضم البروتين وتعيين معادن، يعني تهيئة المعادن للامتصاص لاحقا. أيوة، المريء مرور فقط مجرد أنبوبة عضلية. خلاص، يبقى الأكل وصل المعدة، المعدة خلطت عليه الحمض بتاعها، طهرته من البكتيريا اللي في البق. خلي بالك، انت في بقك في بكتيريا بالمليارات والتريليونات. تريليون يعني 12 صفر، مليار يعني 9 اصفار. تمام؟ حوالين سنانك كميات مهولة من البكتيريا. ماشي؟ والبكتيريا دي بتفيد بقك وبتفيد لثتك وبتفيد الأكل اللي بتاكله. خلاص؟ كلنا، الأكل نزل في المعدة، المعدة قامت مقابلاه بحمض، طهرت البكتيريا اللي جايه من فوق، فبيتحول الماس والبكتيريا الماس او الكتله البكتيريه من مليارات تريليونات في البق لحد الافات في المعده. وتعتبر المعده اقل جزء في الجهاز الهضمي في بكتيريا، تعتبر استيرايل او معقمه الى حد كبير. عشان كده ما حد يقول لي جرثومه يا باشا، انت عندك 100,000 جرثومه جنب الجرثومه اللي انت فاكرها جرثومه. باشا، انت معدتك متعوده على وجود الجراثيم. هتقول لي حلزونيه؟ لا. دورانيه؟ لا. الملكي مان؟ ماليش دعوه، ما يخصنيش القصه دي. انا يخصني ان معدتك اصلا فيها بكتيريا، فهي متعوده تعيش في وسط بكتيري، وانت جهازك الهضمي كله في بكتيريا الماس، كتله بكتيريه كبيره مش صغيره، اقلهم المعده، لان المنطقه دي منطقه تطهير من البوابه الخارجيه، من بوابه الفم. حلو الكلام ولا مش حلو الكلام؟ يبقى الفم هيحط لعاب، هيحط ميه، هيحط بيكربونات، هيحاول يقضي على البكتيريا اللي قدامه، هيحاول يواجه اجسام مضاده، وبعد كده الاكل بينزل على المعده، يتطهر بحمض قوي جدا، وبعدين يخش البيبسين يقتل في البروتينات منها البكتيريا برضه. ما هو البيبسين بياكل البروتين. خلاص؟ فهيكسر بقى هو كمان، يكسر كل حاجه داخله له من بره. حلو الكلام؟ حلو. بعد المعده بتنتهي الى حد كبير عمليه الديسنتجريشن، او بنسميه عمليه التكسير، يعني بحول الاكل من قطع وحتت ومدخلات ناشفه بحولها لخليط حمضي بقى، حاجه كده اللي هو الترجيع بقى. ما تيجي حد يرجع قدامك بتشوف الاكل عامل ازاي، عباره عن شويه شبه سائل. الشبه سائل ده بينزل بعد كده في حته مهمه قوي اسمها الاثنى عشر. دي بداية الأمعاء الدقيقة وبداية مناط الامتصاص، يعني ما قبل الاثنى عشر الامتصاص يعتبر ولا حاجة. المعدة ما تمتصش غير شوية مية صغيرين، كحول، أسبرين، أو المواد اللي بتدوب بسرعة قوي قوي في الدهون. فالكحول بيدوب بسرعة في الدهون، والأسبرين وعيلته بتدوب بسرعة في الدهون، عشان كده انت بتاخد الدواء دلوقتي بيمتص في ساعتها، والا هتستنى اما ياخد لفه شويه في المعده ويطلع الاثنى عشر ويقابل هناك بقى الغده الثانيه في الجهاز الهضمي من الغدد القنويه، والا وهو البنكرياس. هنا فين؟ في الاثنى عشر. يبقى الاثنى عشر ده بدايه اللي هي دي. بص، المعده خلصت اهي، هنا الاثنى عشر اهو، ده بدايه الامعاء الدقيقه، والاثنى عشر ده هو بدايه مناط الامتصاص، او بدايه ان احنا نعرف دلوقتي نمتص من وراه اكل يخش على الدم الكبدي. بيستقبل حاجتين الاثنى عشر، بيستقبل من عند قناه من عند الكبد اسمها المراره، وقناه من عند الغده القنويه الشهيره البنكرياس. ماشي؟ الاثنين دول بيسلموا بعض جوه الاثنى عشر. واقول لك بيسلموا ايه عشان يفيدوا ايه. في اخر ديل البنكرياس في نقطة خضراء شايفها دي، تبقى افتكرها بس، دي بقى اللي بتطلع الانسولين والجلوكاجون. بقية البنكرياس بيطلع انزيمات هضم. يبقى البنكرياس ده غدة قنوية ليها قناة بتصب في الاثنى عشر، بيقابله من الناحية التانية قناة بتصب من عند الكبد اسمها قناة المرارة. المرارة والسائل البنكرياسي بيتقابلوا مع بعض في الاثنى عشر. بص بيبقى عاملة ازاي، هنكبر الاثنى عشر واتفرج بقى. شوف الاثنى عشر اهو، دي لوحة مرسومة بقلم الرصاص، هنعرضها في المعرض الجاي ماشي، معلومه مسؤول القلم الرصاصي التقيل التقيل اتش بي تقيل، مش عارف النمره كام بس تقيل ماشي. ادي المراره، احنا شلنا الكبد من هنا كده، وخلي بالك ال 12 ده حاضن الهيدو بانكرياس، راس البنكرياس، عشان كده اللي بيجي له ورم في راس البنكرياس بتسد ال 12 فيرجع، يعني البنكرياس لو راسه حصل فيها ورم وده جال حسني مبارك سرطان البنكرياس ده، تمام؟ سرطان البنكرياس جه لحسني مبارك، فهيدو بانكرياس دي ضغطت على ال 12 فتسد له مدخل المعده، ما يعرفش يبلع، بعد ما يبلع يتسد بقى في الحته دي فيرجع. خلاص؟ الهيدو بانكرياس اهي دي بايته في حضن ال 12، من الناحيه الثانيه من ناحيه الكبد احنا لما شلناها ده السائل المراري، بيتقابل السائل المراري هنا وبيتقابل سائل البنكرياس هنا ويصبوا جوه ال 12، بص بقى بيصب ايه؟ السائل المراري اهي على اليمين اهي، في صفرة، في املاح مراريه، في مخلفات صلبه. افهم الجمله بقى دي، بص حضرتك هنا يبقى السائل المراري في اللي هي الصبغه الصفراء، في الاملاح المراريه المهمه لهضم الدهون، في مخلفات صلبه، يعني لو في حصوات ماشي، في دوده، في بويضه بتاع الدوده مثلا، يعني مثلا يعني، فهي تتخلص منها في السائل المراري على ال 12 منه، طالما صلب كده هيفضل ماشي معانا لحد ما ينزل في الاستول في القولون. يعني انت معنى كده يا باشا لو في صديد مثلا الكبد عايز يفضيه، هيفضيه فين؟ في المراره، فين؟ على ال 12، ويمشي مع اكلك وشربك اللي انت هتمتصهم لحد ما يوصل القولون. ما هو التخلص مما لا يدوب في الماء، الكبد بيصرفه في الانبوبه المعويه. امال انت البراز هيتكون ازاي بقى؟ هيتكون من السائل الصفري اللي هو الصفراء دي، هيتكون من السموم اللي الكبد اتخلص منها في ال 12 اللي هتكمل معانا لحد القولون. فخلي بالك الاكل اللي بتاكله من بقك اخره فتحه الشرج، فهيعدي على فم، على معده، على 12، على امعاء دقيقه، على قولون، على اخراج. ده السيناريو الطبيعي بتاع اكله، بتاع لقمه عيش، بتاع بقين رز، بتاع حته لحمه، بتاع حته كبد، بتاع خصايه. يعني لو انت عايز تشوف بقى الطحال رسمته فين، لو رجعت ورا كده شايف الديل ده، ديل البنكرياس ده نايم عليه هنا عضو مدور كده اسمه الطحال في الحته دي. خلاص؟ الناحيه الثانيه في سائل بنكرياس بقى. بص يعني انت دلوقتي في سائل مراري اهو، وفي سائل بنكرياس، في ميه واملاح، بوتاسيوم وفوسفرس وسلفر، في صوديوم بايكارب يعني املاح قلويه عشان تعادل الحمضيه اللي جايه من المعده. يعني دلوقتي المعده عماله تدي حمض حمض حمض حمض، فالاكل نزل على ال 12 حمضي جدا، لازع جدا، عمل استثاره في ال 12 استثاره البنكرياس، فيطلع له ميه وبايكارب عشان يعادل الحمضيه دي، ويعرف يطلع له انزيمات اميليز لايبيز تريبسنز، الانزيمات دي الهاضمه بقى اللي هتكمل لي ايه؟ تكسير الدهون، تكسير النشويات، تكسير البروتين، تكسير الدي ان ايه، لان مفيش حاجه بتفضل على حالها يا معالي الوزير. يعني الاكل لازم يتحول لوحداته الاوليه، يعني مش هينفع حته لحمه فتيله كده تمتص فتيله، لازم توصل للوحده الاوليه للاحماض الامينيه والدهون للاحماض العضويه والجليسرين، والدي ان ايه يبقى ريبوز ونيكلوتايدز لوحدها. انت متخيل القصه عامله ازاي؟ الفوسفوليبيد تبقى فوسفورس وليبيدز لوحدها، وبعد كده الليبيدز تتكسر كحول جليسرين واحماض امينيه احماض دهنيه لوحدها. يعني انت بتتفصص للايه؟ الاوليات يعني كبيرك في السكر اللي يمتص من عندك سداسي احادي، سداسي الكربونه، احادي السكريات سداسيه الكربونه او خماسيه الكربونه. قفلنا بقينا. يبقى معنى كده يا باشا انت في الحته دي السائل البنكرياسي بيطلع بانزيماته اميليز لايبيز تريبسين، عشان كده لما باجي اكشف على اكشف على وظائف البنكرياس بعمل اميليز لايبيز. طب في اميليز اتفرز فوق، اتفرز في اللعابيه، يبقى البنكرياس غده قنويه ذات قناه شبه الغده النكفيه او الغده السبمانديبولر في البق في الفم. يبقى في الاثنى عشر يا جماعه نقطه تحول. دي بتتضرب تحويل المسار بقى. الاثنى عشر مربط الفرس، تحويل المسار بيلغيه. تحويل المسار بيلغيه. والتكميم بيعطله. لكن تحويل المسار بيلغيه خالص بقى، مفيش اثنى عشر. افرازات البنكرياس دي في البلوزه حضرتك. فانت هضمك تعبان، امتصاصك تعبان، انت في ملكوت تاني لوحدك. خلاص. المهم الاكل نزل، الاكل نزل من الاثنى عشر وصل الامعاء الدقيقه بقى. هنا مناط الامتصاص وامتصاص الاوليات، يعني البرايمرز. يعني انا يا باشا لما اجي امتص في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في البروتين همتص ايه؟ احماض امينيه يا باشا. يعني ايه؟ يعني حضرتك لو في حمض اميني ماسك في حمض اميني مش هيعدوا اصلا، لازم يكونوا حمض حمض. يعني ال 21 حمض اميني يتفك 21 حمض اميني ونقابر على مهلنا بقى. فتلاقي دي، بص الـ دي خليه معويه هتمتص بقى. فبتقوم عامله ايه؟ واخده بص ركز معايا، جلوكوز ومكتوب تحت ايه؟ سداسيات. اي مين الجلوكوز والفراكتوز، فاهم؟ والحاجات دي والجلاكتوز، يعني جلوكوز جلاكتوز فراكتوز، كل الهكسوزس السداسيات يتنقلوا بنفس الترانسبورتر. ماشي. الاحماض الامينيه ليها ترانسبورتر. السكريات الخماسيه زي الريبوزس والديوكسريبوزس من هنا، تمام. والحاجات الصغيره بقى الاملاح والمعادن، الحاجات دي كلها بتعدي خلال القنوات. يعني الحاجات اللي انا بعدها دي احماض امينيه وسكريات خماسيه سكريات ثلاثيه، لا مش عارف ايه، الاملاح ومعادن، مش بيعدوا كده بالفلتره، لا الحاجات دي بتعدي خلال قنوات في الخليه من الناحيه دي، وبعدين الخليه تقوم واخداها مسلماها ترانسبورترز برضو من الناحيه دي. ركز معايا في دول عشان من فوق في حاجه تانية. بص بقى، الدهون ليها امتصاص مختلف. الدهون تاخدها متفصصه كحولات احماض عضويه حره، وتاخدها تركبها جوه وتركب عليها بروتين وتطلع الكور دي اسمها كايرو ماكرونز. اللي في شخبطه دي عمليه تصنيع، وانا هعملها حلقه لوحدها. ماشي. يعني ايه؟ يعني حضرتك انا باخد منها احماض عضويه وباخد كحولات وباخد سموم بيمتصوا بفنستريشن كده، دول عشان صغيرين بيعدوا، بعمل شخبطه هنا يعني بصنع وبطلع كايرو مايكرونز اللي هو الاب الروحي بتاع الاتش دي ال والال دي ال والفي ال دي ال. دول اول بريميتيف ليهم، ده اول شكل لامتصاص الدهون. يعني الدهون يا باشا انت بتاخدها من امعائك من الانبوبه المعويه من جوه عشان اعديها الجدار ده، بكسرها الاول فتافيت وارجع اركبها شكل تاني. ده مين؟ ده الدهون لوحدها. امتصاص الدهون امتصاص ذو حيثيه مختلفه، غير حتى السكر اللي هو الثلاثي، غير السكر الخماسي، غير الاحماض الامينيه، غير الاملاح والمعادن، كل دول بيتنقلوا والفيتامينات بيتنقلوا بس بيتنقلوا عن طريق قنوات. لكن الخليه بتدخل الاحماض العضويه والكحولات والسموم، ماشي، والمركبات الكبيره دي تدخلها وتصنع جوه الخليه مركب جديد اسمه كايلو مايكرون او كريات الدهون، بيسموها كده، او كريات الدهون الماينيوت الصغيره. دي عباره عن حاجات شبه الاتش دي ال والال دي ال، من بره ليها كفر فوسفوليبيد سيل ميمبرين، ليها غشاء خلوي، وفي الداخل في ايه؟ في دهون ثلاثيه، وتركب من فوقها بروتين. يعني تصنيع كامل جوه الخليه المعويه حضرتك اللي انت بتقص بقى فيها بالستة متر دي. يعني الخليه المعويه انت بتقص فيها بالستة متر وبعد كده تلزقها بعد كده بدقيق. انت بس مش فاهم بتعمل ايه بجسمك. انت الخليه دي عشان تشتغل لازم تكون كلير، الخليه نظيفه، بتبرق من بره عشان تمتص وتصدر، لان المكان اللي هتصدر له هنا شفايف دم بقى، يعني بحيرات مفتوحه كده دم عمال ياخد طريحه الامعاء، بياخد ايه؟ طريحه الامعاء. كل ما يمتص من هذه الامعاء امتصت منها ايه؟ املاح ومعادن. امتص، هتمتص منها سكر، هتمتص منها سكر خماسي، هتمتص. استنى على الدهون بقى يا باشا عشان ليها سكه تانيه. خلاص الدهون ليها سكه تانيه، لان الدهون بتمتص وبيتم تغليفها وتصنيعها بشكل جديد وبصدرها لحته جديده. ماشي؟ يبقى الامتصاص في حالات السموم وحتى الاحماض العضويه والكحولات والحاجات اللي شبه دي بتمتص بشكل مختلف وبتتركب بشكل تاني. يعني فيتامين د، فيتامين اي، فيتامين دي، الدي الدي والاي والاي والكي، دول بيمتصوا بنفس الطريقه، ان ما بطلعهمش بره كده، بطلعه متغلف في الكالو ماكرون. بحط فيتامين د جنب الاسترانز بتاعت الكوليسترول، جنب عصيان الكوليسترول، فيتامين د كوليسترول، فيتامين د كوليسترول مع الفوسفوليبيد، مع دهون حشويه في، مع دهون في الكور اللب، دهون وصدر يا معلم، اسمها كالو ماكرونز. مش الدهون بقى انا اسمها كالت دهون فطلعت على الدم ده عبطه، الدهون طلعت على المخ فده عبطه، لا، الدهون ما بتطلعش من عند امعائك دهون، بتطلع كايلو ماكرونز. يعني بق الزيت ما بيروحش زيت في الدم استحاله، ولا يطلع في الليمفاتيك سيستم دم زيت، يطلع كريات متغلفه بغشاء خلوي اسمها كايلو ماكرونز. المهم المقصود مش التفصيله دي، المقصود ان الاكل اللي تم هضمه رجع بقى شكله اولي وتم امتصاصه داخل خليه، والخليه صدرته من هنا للوعاء الدموي. اقف هنا بقى، اقف هنا، الكلمه اللي بتتقال ودي كلمه مهمه قوي اهي، بص دي الامعاء مثلا، حلو، دي الامعاء اهي، بص بعد ما خلصنا الاثنى عشر خلصنا، دي الامعاء، الامعاء بناخد منها الاكل وبيطلع بره. مكتوب هنا بقى ايه؟ الامعاء الدقيقه، امتصاص الاكل المهضوم ودخوله فين؟ ده السؤال، ده سؤال. الدم، الاكل بقى اللي دم امتصاصه دلوقتي هيروح فين؟ دلوقتي احنا اكلنا، اكلنا بقى لحمه وكلنا عسل وشربنا عصير جوافه من اللي هو معلبات اللي هو زباله الفاكهه، حلو، ومواد حافظه بقى وزباله. الاكل بقى اللي هيتم هضمه باسنانك، بحمض معدتك، بافرازات اللعاب، بافرازات البنكرياس، هيمتص، هيروح فين؟ ده السؤال بقى اللي ده تحتيه 6000 خط. هقول لحضرتك بقى، كل جزء في جسمك واصل له وعاء شرياني، وبالتالي طالما في دم رايح له في دم راجع منه. الدم اللي رايح له شايل اكسجين، والدم اللي راجع منه شايل ثاني اكسيد الكربون. المفروض الدم اللي رايح له شايل غذاء، والدم اللي راجع منه شايل فضلات. هو الكلام ده مش صح قوي، بس ماشي الحال. لكن هنيجي هنا بقى حاجه غريبه قوي، الجهاز الهضمي اهو زي بقيه الاجهزه، صح؟ خلي بالك انت نزل من هنا في الـ في الـ من في الـ من تحت حجاب الحاجز، نزل المريء سلم المعده، صح؟ نازل مع المريء الاورطه، نازل من الصدر للبطن برضه، ما ده شيرين بيكمل تحت معايا، وطالع من البطن لفوق الوريد الاجوف، يبقى الاورطه نازل، وعشان يتقسم بقى في رجليك يبقى اتنين كده وبتاع، وشبهه واحد طالع اسمه الوريد الاجوف، طالعين في خرام برضه في الحجاب الحاجز بالمناسبه، يعني حجاب الحاجز بي بي بي بي بيعدي خرام، خرم للمريء، خرم للاورطه، خرم للوريد اللي راجع من البطن لفوق اللي اسمه الوريد الاجوف. بص بقى، الدم بقى احمر ده رايح من الاورطه، ادي يا جماعه اللي سالوا على الطحاله دي، الطحاله اهو، الطحال في اخر ديل البنكرياس اهو، لازق اهو، شايف ده الطحال، وادي البنكرياس، وادي المعده، والامعاء الدقيقه هنا مشايلينها والقولون قصينه، يعني عشان نفضي الحته دي. اللي بيحصل ايه بقى؟ الدم الاحمر ده جاي من الاورطه، الاورطه عمال يوزع هنا شرايين شرايين شرايين شرايين. اللي راجع دم من الـ من الـ من الامعاء والبنكرياس والطحال والمعده بيلم على بعضه، ويبقى حاجه اسمها وريد بابي. يعني ما بيرجعش على الدم تاني، لا، ده الوريد البابي بيروح على الكبد الاول. يبقى هنا الاكل اللي تم امتصاصه من الامعاء الدقيقه مرقده الاخير الكبد. يعني بعد ما نفصصه بقى ونطلع جلوكوز واحماض امينيه وريبوز وفراكتوز وجلاكتوز وهلالوز، كل الاوزز دي بتلمها بالاحماض الامينيه، بالاحماض العضويه القصيره، بالكحول، الحاجات البسيطه دي يعني اللي هي بتدوب في الميه ببساطه، على صوديوم كلورايد، على بوتاسيوم، مش عارف ايه، اسمها طريحه الامعاء. اسمها ايه؟ طريحة الأمعاء. طريحة الأمعاء دي تذهب إلى حيث ألقت أم قشعم، تذهب إلى الوريد الكبدي البابي. يا باشا يعني ما بتخش الدم على راسي؟ أمال أنا باكل سكر بصدع ليه؟ عشان أنت حمار. بس إجابة بسيطة وإجابة قصيرة حزينة. يا باشا أنت أكلت السكر والسكر راح على كبدك، دماغك صدعت، مش قصة أمي بقى. أنت واكل طعمية، شارب شاي امبارح، واخد بالك، واكل بصلة عشان تنزل البرابير من مناخيرك، أنت حر، لكن أنت السكر ما دخلش دمك أصلا. يا باشا بتقول إيه؟ السكر ما دخلش دمك، دغري وسكة. ماشي؟ يعني إيه؟ يعني دغري وسكة. الاكل اللي اتاكل ما دخلش الدم. ايه والناجح يرفع ايده راح فين يا باشا؟ ها الوريد الكبدي البابي اهو. بص الدم احمر اهو جاي من الاورطه، من الاورطه اهو، دين دين دين، عمال يدي بنكرياس ويدي طحال ويدي معده ويدي امعاء ويدي قولون. اللي رادد من دول يا بيه، اللي رادد من دول يا بيه، بيبقى حاجه اسمه وريد كبدي بقى بابي، يرجع الكبد. يبقى الدم الاورطه بيدي الكبد شريان، وانا مسميه شريان كبدي اهو، شايف الاحمر ده شريان كبدي. يبقى الاورطه ادى الكبد دم، والدم اللي راجع من الامعاء راح الكبد. يبقى عندك دمين دخلوا على الكبد، دمين دخلوا على الكبد اهو، دم شرياني من الاورطه اسمه شريان كبدي، والوريد البابي. والوريد البابي 70% من الدم اللي رايح الكبد، وال30% جاي من الشريان الكبدي. يعني ايه يا باشا؟ يعني طريحه الامعاء بتجري على الكبد على طول. طريحه الامعاء، طريحه الامعاء، ارجو يكون الكلام مفهوم. كل ما تم امتصاصه، كل ما تم امتصاصه، عشان تبقى صح، امتصاصه فاعل مرفوع بالضمه المقدره، لا بالضمه الظاهره عادي، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه، هو ده. كل ما تم امتصاصه ذهب الى الكبد عن طريق الوريد الكبدي البابي. يعني السكر يا باشا ما طلعش في الدم، لا، ما راحش في دماغي، لا، والاحماض الامينيه ما راحتش على عضلاتي، لا. يعني ايه يا باشا؟ يعني ضحكوا عليا؟ ايوه يا باشا ضحكوا عليك بقى، هم قالوا لك ان الامينو اسيد ده هيجري على العضلات، عبيط. السكر ده هيطلع في دماغك، عبيط. السكر والاحماض الامينيه والبنسلين وكل اللي حضرتك هيروح الى الكبد ده طالع من طريحه الامعاء بتاعت حضرتك. لا يا باشا ده علم كتب اللي انا بقوله ده، بس ما حدش يعرفه، ده علم كتب عادي على فكره، بس الابداع اللي فيه اللي جاي بقى. يعني ايه طريحه الامعاء دي؟ ايه يعني الدم اللي رايح الكبد ده شايل ايه بقى؟ ما انت لسه مش عارف شايل ايه، شايل سكر بس ولا شايل سكر واحماض امينيه واحماض عضويه وشايل ده بس ولا شايل حاجه كمان؟ ايه دي بقى اللعبه هنا؟ ما خلي بالك انا الدم اللي جاي لي كامعاء جاي لي من الاورطه شايل اكسجين، انا خدت الاكسجين اللي فيه حلو، وشايل اتش دي ال وال دي ال، استخدمت فيه اللي استخدمته، بس طرحت فيه امتصاصي وطرحت فيه حاجه تانية بقى. ايه هي الحاجه التانية اللي طرحتها فيه؟ ده السؤال المهم اللي طرحته فيه. الغدد بتاعتي عندي غدد صماء بتفرز هرمونات، بتفرز هرمونات في الدم مباشره. ركز بقى معايا، بص بقى بصه كده، ادي المعده تاني، الرسمه تاني من الاول، ودي ده ايه؟ مري معدة 12 أمعاء دقيقة. فوق كان في غدد لعابية، هنا كان في بنكرياس. استنى، في نقطة خضراء هنا في قاع المعدة، في نقط منطورة في الأمعاء الدقيقة، في نقطة خضراء هنا في البنكرياس. أعتقد الكلام واضح، نقطتين في قاع المعدة، نقطتين في البنكرياس، شوية النقط المنطورة دي في الأمعاء الدقيقة. قاع المعدة اسمها ECL أو انتيرو كروموفين لايك سيلز، في البنكرياس اسمهم لانجر هاند سيلز، في الأمعاء الدقيقة اسمهم انتيرو كروموفين سيلز. الغدد دي كلها غدد متصبغة في الثلاث أماكن، اللي في المعدة في قاع المعدة، اللي في البنكرياس اللي اسمهم لانجر هاندز، اللي في الأمعاء. إيه يا باشا ده؟ يعني البنكرياس يا باشا كل ده ما بيطلعش انسولين؟ لا يا باشا، الانسولين بيطلع من هنا بالزعبوط ده، شايف انت الحته الخضراء دي نصين، واحد بيطلع انسولين وواحد بيطلع جلوكاجون، والنقطتين دول واحده جاسترين وواحده هيستامين، والنقط دول سيروتونين على تشكيله. باشا ايه ده اللي بتقوله ده؟ باشا انا بقول لحضرتك دلوقتي، الخلايا التي تمارس وظيفه الغدد او شكل الغدد الصماء بتصنع هرمونات وبتصبها في الدم بتاع الكبد مباشره. يا باشا مطرحه الامعاء بتاخد دم من ده والدم بيشيل الهرمونات دي. يبقى نقف هنا بقى عشان نحط خط. طريحة الامعاء بيتم امتصاص الاكل المهضوم عن طريقها وبترميها في الوريد الكبدي البابي. حلو. في نفس الوقت في غدد بقى، يعني في غدد، ماشي، في غدد بقى في الجهاز الهضمي ده، في قاع المعده في غدد، وفي ديل البنكرياس في غدد، وفي خلايا مناطوره في الاسن في الامعاء الدقيقه في غدد، بس هم كلهم 1%، يعني 1% من التوتال سيل ماس. يعني ادي القصه كلها. نعد بقى الهرمونات. بص، اول غده في قاعده المعده بتطلع جاسترين هيستامين، اللانجر هاندز اللي في البنكرياس انسولين جلوكاجون، الامعاء سيروتونين جي ال بي 1 سوماتوستاتين كورتيزون ريليزنج هرمون. بص يا باشا، 95% من السيروتونين اللي بيجري في دم حضرتك طالع من الامعاء. تخيل، والله وحياه طنط مديحه، ان 95% من السيروتونين اللي في دمك طالع من الامعاء. شوف بقى، واتكسر في الكبد كمان، وبعد ده كله افرزه من هنا. شفت بقى، من الخلايا في الامعاء. ما تستهونش يا باشا. بص ارجع تاني، يبقى عندك هنا خلايا في المعده، خلايا في المعده بتطلع هرمونات، دي ما بتطلعش في تجويف المعده، دي بتطلع في الدم اللي خارج من المعده. فالدم ده طالع على فين؟ على الوريد الكبدي البابي. يبقى الوريد الكبدي البابي شال ايه بقى؟ شال ايه؟ بص بقى يا باشا عشان نقفل بقى، شال ايه الوريد الكبدي البابي؟ شال طريحه الامعاء، المواد المنتصه من الامعاء اللي هو الذائب في الماء، هرمونات الامعاء اللي هي الجاسترين والهيستامين والانسولين والجلوكاجون والسيروتونين والجي ال بي 1 اللي هو الفيكتوزا والسوماتوستاتين اللي هو انتي جروث فاكتور او الانتي جروث هرمون. كل دي هرمونات. يبقى يا باشا الدم بتاع الكبد، الدم اللي رايح على الكبد ده اللي واخد الاكل الممتص، بيبقى فيه الدواء اللي انت واخده، البنسلين والسي سي كي طبعا، الكولسيستوكاينين والسكريتين اللي بيشتغل على البتاع، كل الهرمونات دي بقى حاجات بتشجع البنكرياس ان هو يفرز، حاجات بتنظم البريستالسيز وحركه الامعاء، حاجات بتزود وتنظم افرازات المخاط، حاجات بتعطل حركه الامعاء او بتجريها، يعني انت بتتحكم في قوه، غير كده حاجات بتتحكم في تخزين الاكل الممتص. يعني انت دلوقتي في هرمون طالع عشان الاكل اللي تم هضمه الان يتم تخزينه الان فين؟ في الكبده، حته الكبده بقى اللي مستنياها. ما الكبده مستقبله دمين دلوقتي، دم شرياني ودم وريدي جاي من الامعاء، شايل هرمونات وشايل اكل، قاعد هو بقى يفصص وبيكسر. يا باشا كل ما هو هرموني بروتيني الاصل بيكسره، هو انا جاي لي هرمونات دلوقتي بكسرها. الله يا باشا، امال فايدتها ايه؟ ما تشتغل عندي وبكسر معظمها والباقي بصدره في الدم العادي. الله، طب السكر يا باشا اللي انا اكلته دلوقتي مش هيطلع منه في الدم حاجه؟ والله يا باشا لو كبدك عايز يخزنه بيخزنه كله، الحمد لله، بيسيب منه حاجات بسيطه قوي تطلع في الدم. ها، والدهون راحت فين يا باشا؟ الدهون يا باشا كان زمانها دلوقتي في الرئه فوق، اللي هي الكالو ماكروز فوق في الرئه، سيبك منها دلوقتي. والاحماض الامينيه يا باشا، الاحماض الامينيه يا باشا بياخد سكه من اتنين، يا بصنع منها دلوقتي البومين وجلوبينز، يعني بروتينات دلوقتي حالا، والباقي بحوله سكر في ساعتها يا باشا. يعني يا باشا مفيش حاجه رايحه العضلات دلوقتي، اما العضلات تعوز هنبعت لها الاحماض الامينيه اللازمه. التصنيع عند الطلب، لا يوجد تخزين البروتين، لا يوجد تخزين للبروتين، لا يوجد تخزين للبروتين. اعتقد كلام واضح، اخرك هتصنع شويه البومين زياده بالاحماض الامينيه الزياده، ويا باشا الباقي هعمل منه ابل بروتين A و D و C و E و B 100، اعمل HDL و LDL، اشغل نفسي بقى بروتينات جروث هرمون، اصنع انت فاهم يا باشا، بصنع انا البروتين اللي فايد عني احماض امينيه دلوقتي هعمله سكر. بس خلصت الكلام، ادي يا عم المستودع. يبقى الوريد البابي الكبدي هو الوريد الحامل لطريحة الأمعاء، أدي واحد، والهرمونات المفرزة من جميع الخلايا الهرمونية أو الغدادية أو الصماء في الجهاز الهضمي. إيه أمثلتك عليها؟ قاع المعدة فيها خلايا، البنكرياس فيه شوية خلايا، الأمعاء فيها شوية خلايا، تطلع الهرمونات دي. الهرمونات دي وظيفتها الآتي، عد معايا أهو، عد معايا، عد بص، هرمونات معوية، ضبط حركة الأمعاء من حيث انقباضات، قوة وسرعة، ها، اثنين، إفرازات المخاط والغدد القنوية زي حمض المعدة في المعدة، اللعابية والبنكرياسية، حلو حلو، ثلاثة، تدفق الدم للأمعاء أثناء الطعام، ها، أربعة، تخزين المأكولات في الكبد، ده أكشن إنسولين، عشان كده متغير في اللون أهو، تخزين المأكول في الكبد، تخزين المأكول في الكبد، تخزين المأكول في الكبد، ها، ألا أونا، ألا دوا، ألا تري، تخزين المأكول في الكبد يا باشا، واقفل بقك بعد كده. الانسولين ليس هرمونا خافضا للسكر في الدم، الانسولين هرمون تخزين لكل ما هو مأكول وممتص الآن، احماض امينيه او سكر في صوره نشويات او صوره دهون، والليله دي قصه كبيره نبقى نحكيها بعدين. بس انا المقصود دلوقتي ان الهرمونات اللي بتطلع وظيفتها الاصليه تظبيط الحركه. يعني دلوقتي انا سددت في بطني من قدام، يبعت جي ال في وان يقول له عطل عطل شغل الامعاء شويه. اللفه دي بتجري الاول الهرمونات توصل الكبد عن طريق الوريد الكبدي البابي. الوريد الكبدي البابي رقم خمسه والاخيره، استثاره الجهاز العصبي المناعي. يبقى باشا الهرمونات المعويه، باشا في فرق كبير قوي بين هرمونات معويه اللي انا بحكيها دي، ده انسولين وجلوكاجون وجسترين وهيستامين وزعبوتين وسيروتونين، في فرق. اما تقول دول بقى ونتكلم على الجي اتش جروث هرمون، يا باشا ده طالع من دماغي حضرتك وبيأثر على حاجات كبيره قوي، فاهم؟ ايه التي اس اتش طالع من دماغي حضرتك بيأثر على حاجات. فدول يا باشا هرمونات ليها رقي، فيها هيراركي، فيها نظاميه، في عساكر بيادق وفي فوق رتب. الهرمونات دي طلعت من الجهاز الهضمي وراحت عالكبد. للاسف للاسف للاسف لقينا الهرمونات دي ليها مستقبلات في الجهاز العصبي. يا نهار ازرق، اه فين يا باشا؟ في الغده النخاميه، المايسترو بتاع الغدد الصماء كلها. اتفاجئنا يا باشا، بص ان في الاخر، بص شايف الست دي، بص عامله ازاي، دي انسانه انويه بقى، بص هي حظها طلعت واحده ست. الدماغ دي، المخ، المخيخ والسيريبيلم، هنا الغده النخاميه، المايسترو بقى. تخيل بقى المايسترو دي مليانه مستقبلات سيروتونين وهيستامين، دي المصيبه السوداء. يعني الهيستامين ما طلعش بس بيلعب في الحته اللي تحت دي في الرئه، يجيب لك شويه كحه، يعمل لك شويه تورم من عند الشرايين والاوعيه، يزود الالم. اصل خلي بالك كلمه هيستامين طلع، يعني كل مستقبلات الالم ضربت تعظيم سلام، هيستامين، اي وتلاقي ظهرك وجعك على طول في ساعتها. يا باشا الهيستامين ده ليه بريفرال ريسبتورز، مستقبلات طرفيه قويه جدا. فوق ده كله المصيبه ان الغده النخاميه بتاعتك تحتيه فيها اربع مستقبلات، في اربع مستقبلات جوه الغده النخاميه جوه القشره الدماغيه، ده الهيستامين والسيروتونين بس. فما بالك بقى، شفت ست عينيها عامله ازاي؟ جحظ كل الدماغ دي بالقشره دي فيها مستقبلات اللي احنا بناكله. يعني حضرتك بتاكل دلوقتي الاكل، جهازك العصبي والمناعي بيستثار اون ذا سبوت، ما بتلحقش تتنفس قبل ما تقوم على الترابيزه، بتلاقي نفسك بالكح. انه بيض افكت، انه تاثيره بيض، انه تاثيره دقيق. حضرتك فهمت حاجه ولا لسه ما فهمتش حاجه؟ شرحت النهارده ايه؟ شرحت النهارده من عند البق لحد نهايه الامعاء الضخه بالظبط. بيحصل ايه؟ هضم ايه؟ لعاب ايه؟ بنكرياس بيطلع ايه؟ بعد كده الاكل امتص فين؟ بعد ما امتصت رحت الامعاء راحت فين؟ طب الطريحه دي لوحدها ولا معاها دم تاني جاي من حته تانيه؟ الهرمونات دي راحت عملت ايه؟ الكلام ده كله يا جماعه ان بريف، عشان احنا بنتكلم برضو انا عايز العامه والناس العاديه تفهم. الانسولين زي ما حكوا لك يا باشا مش هرمون رئيسي بيفرز في الدوره الدمويه الرئيسيه، لا هو ولا الجلوكوجون ولا هو ولا السيروتونين ولا الهستامين، الحاجات دي بتفرز من الامعاء والى الكبد، من الامعاء والى الكبد. فالمحطه الرئيسيه اللي بيقوم بيها مهمته في الكبد سواء تخزين اكل او استجابه لبعض السلوكيات، يعني هو رايح للكبد دلوقتي يعمل في الكبد حاجات، يزود فيها الدم اللي رايح لها، يوسع فيها شرايين، يجري فيها قنوات المراريه، هو رايح يعمل شغل يا باشا. ده هرمون رايح يعمل شغل، اللي فاضل منه بيطلع الجهاز العصبي المركزي والجهاز المناعي ويتم استثارته كليا. يعني مجرد حضرتك ما اكلت حصل تغير في البكتيريا الماس، الوصل البكتيري، وحصل تغير في افرازات الامعاء، وحصل تغير في هرمونات. عشان كده الصيام قائم على الامتناع. عشان ايه يا باشا؟ ربنا يحرمك من الاكل والشرب والسكس، بيقطع عنك انبوت كل مدخلات. عشان كده يقول لك حتى لو شتمك حد قول له اني صائم عشان ما تتعصبش، عشان ما يطلعش كورتيزون ودمك يفور ويطلع ادرينالين ويطلع سكر ويكسر دهون. هو عايزك بص ساكت، انت عايزك ساكت، لا بتغير هرمونات ولا بتلعب في الاكسس ده. اشكال الميه يا باشا بتقلب الاكس. عشان كده زمان اول ما طلعت وقلت الصيام صيام مش انترميتنت فاستنج، يعني ما ينفعش واحد يشرب ميه كل بق بق بق بق, بق ويقول لك انا صايم. لا انت مش صايم، وجهازك الهرموني بيشتغل كل ساعه. اعتقد الكلام دلوقتي بقى مفهوم، بيطلع 5 6 7 10 هرمونات وكلهم بيشتغلوا دلوقتي. ارجوك حافظ على هدوءك بالصيام.